ثم الصلاة متى غنى الشادي على محمد النبي الهادي، ما هتفت ورقاء بالنياح وغرد القمري في الصباح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.